لعظم حق زوجها عليها إكرام أمي وإكرام أبيه وإخواني وأخواته، وأن تكون سببا في تآلف القلوب واجتماع الشمل، لا تكون مفرقة بين الزوج وأمي وأبيه وإخوانه. فإن الزوجة المباركة إذا حلت بيت جمعت القلوب وحلت الصفوف وكان خيرا للزوج ولأهله. أما المشؤومة فإنها متجانية تفرق البيت وتمزق شمله وتجعلهم متقاطعين بأسباب خبث طويتها وحيلها الباطلة. فالواجب على المرأة تقوى الله وإكرامها لأم زوجها ولأبي زوجها ولإخوة زوجها من إكرام زوجها، وهذا يدل على مروءتها وحسن أخلاقها. أثابكم الله. هذا المستمع حمزة يقول: ماذا يقول المأموم بعد سماع الإقامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن يقول فقولوا مثل ما يقول الحديث. والإقامة أذان، فإذا قال المؤذن في الإقامة الله أكبر فالله ذكره بهذه النعمة وأمره أن يقابلها بشكر الله، فلا يقهر اليتيم ولا يهين اليتيم ولا يذل اليتيم. وكافل اليتيم هو من توى الإنفاق عليه والإحسان إليه، وأعظمها تربيته وتوجيهه وتعليمه وتثقيفه وتضميد جراحه وإنساء تلك المصيبة في فقد أبويه. فإن من تولى اليتيم بإخلاص وصدق وطاعة لله فأكرمه ورباه تربية صالحة واعتنى بالعناية المطلوبة إلى أن بلغ رشده وأدرك، فإنه قدم خيرا عظيما وأحيا إنسانا وأنقذه من الجهات والضرر. فإن اليتيم الذي لا أبا له قد يتعرض أخطار، وقد يوغى عن سبيل الله، وقد يستغله المغرضون والمفسدون لأغراض وأهوائهم الضالة وانحرافاتهم الأخلاقية. لكن إذا كان هناك من يكفله ويرعاه هابه الناس واحترموه احتراما لذلك الكافل وإكراما له وخوفا منه، لأنهم يرونه يعامل هذا اليتيم كما يعامل أبناءه وبناته، لا فرق عنده بين ذلك. لأن الله يقول: والمؤمنون والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، ويقول في حق الصحابة: رحماء بينهم. فالمؤمن يرحم بعضهم بعضا، يرحم الكبير الصغير ويرحم الغني الفقير، ويرحم المسلم اليتيم ويحسن إليه ويذكر. والله قال لنا في كتاب عزيز في كتابه العزيز: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فمن أحسن إثام الآخرين أحسن الله إلى ذرية بعد موته. فمن ذكر ذلك وأنزل نفسه منزلة هذا اليتيم كيف يحتاج إلى من يرعاه ويحسن إليه، تذكر ذلك وجاد بالخير وأكرم اليتيم وأحسن إلى اليتيم. ونسأل الله التوفيق. اللهم أمين. سماحة الشيخ عبد العزيز، مذكر الإخوة والأخوات بأنهم يستمعون إلى برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا يسأل يقول: وأما السائل فلا تنهر. من السائل؟ هل هو سائل الطعام أو المال أو العلم أو الخدمة؟ وما معنى لا تنهر؟ أما قوله وأما السائل فلا تنهر، فالآية فيها قبل: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. إذن فلما كنت أغناك الله فأما السائل فتنهر. اكرم السائل ولا تنهره، وعامل حسنا وأعطيه ما يسر الله. ولا شك أن نهر السائل إذلال له وإهانة له، إنه ما سأل إلا لحاجة. هب أنه إنسان متقول لكن أذلنا بالسؤال، فإذا أذل نفسه بالسؤال فأعطيته أنت لعله يستشعر ويعلم ويراجع نفسه ويعلم كذبه وباطله فيستحي ويخجل. إن أنك إذا نهرته لم يفد شيئا، لكن إذا أعطيته فلعل أعطائك له يعني يؤلم نفسه ويوقظ ضميره ويذكر أنه غني وأنه أذل بهذه المسألة. ولهذا في عهد النبي قيل صدق على غني، قال جاء الحديث أما الغني فصدق عليهم على غني، قال غني لعله يعني يلوم نفسه فيصدق كما يصدق غيره. المهم هذا في السائل المالي، وكذلك سائل العلم، إذا سأل العالم الجاهل العالم وجب على العالم إرسال السؤال واستماع السؤال واستكمال السؤال ثم الجواب برفق ولين، لا غلظة ولا شدة، ولكن برفق ولين ومحاولة إيصال كلمة الحق إلى نفس هذا السائل وعدم نهره، فإن الغضب والحماقة لا يدري شيئا. ولهذا محمد صلى الله عليه وسلم يسأله الناس كلهم فيجيبهم برفق ولين وطمأنينة صلوات الله وسلامه عليه. وبالحديث من سئل عن شيء فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، فلا يجوز الإجابة بغير علم ولا امتناع طالب العلم من أن يجيب على هدى وخير. نسأل الله للجميع التوفيق. اللهم أمين. سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هي الأمور المنافية للتوكل والعقيدة؟ المنافية للتوكل عدم ثقتك بالله، وأن تكون قلبك معلقا بالأسباب معلقا بالأشخاص لا معلقا بالله، لأن الواجب مع بذل السبب أن يكون القلب متعلقا بالله مفوضا أمره إلى الله مدركا أنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله، يتذكر قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فكل ما اتذكر ذلك وثق بربه يبذل السبب ويجد ويجتهد، لكن مع هذا السبب القلب معلق بالله يعتقد حقا أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والعقيدة ينافيها عدم قوة الإيمان، فإن العقيدة الصحيحة قوة الإيمان بالله، قوة إخلاص العمل لله، قوة تفويض أمر إلى الله، قوة إفراد الله بجميع والعبادة عن قناعة وطمأنينة. نسأل الله الثبات على الحق. اللهم أمين. أيضا من أسئلة الأخ عبد الرحمن الدحيم يقول حفظكم الله، ما هو الكفر الذي يعذر صاحبه بجهله؟ يا إخواني، الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فمن كمال عدل الله أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. قال الله جل وعلا وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، من بلغه القرآن فقد قامت حجة الله عليه. لكن قد يكون جهل في بعض تفاصيل الأمور، والجهل يعذره في الآخرة، أما في الدنيا فالطبع أحكام الدنيا. فمن عبد غير الله وذبح لغير الله واستغاث بغير الله وطاف بقبول الأولياء يظن أن ينفعونه ويدفع الضر عنه فيقول هذا عمل كفري وصاحب مشرك، لكن أمر الآخرة إلى الله، فإن الله جل وعلا يعلم حاله. هل هذا يعني يعلم حاله ويعلم مآله ومآله، فهو على كل شيء قدير. لكن في الدنيا نعامله مع الكافر، والآخر أمرها إلى الله، فالله أعلم بنا جميعا. حياكم الله. لازلنا معكم مستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا سائل يقول إن أخا له توفي فقام أحد الأشخاص فبنى على قبره بناء بارتفاع متر تقريبا ظن منه أن هذا القبر لقريب له، فهل يترك هذا البناء أو يهدم؟ جاء في السنة أن علي رضي الله عنه قال يا أبي الهيج السلمي لألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثال تمسه ولا قبر مشل سويته. فالقبر قال العلماء يرفع قدر الشبر فقط وما سوى ذلك يزال، فإنا مأمور بهذا، لم نؤمن على القبور. يقول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فالبناء على القبور زيدها أمر مخالف للشرع، لأن هذه البنية ربما شبهها بكعبة الله باستقبال نسأل الله السلامة والعافية، فنهينا عن هذا البناء وأمرنا أبس القبور وأن يكون ارتفاعه قدر شبه فقط. نعم بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فكيف تكون الكسوة وهل يكفي الثوب الواحد؟ الإطعام تطعمه وجبة عشاء أو غدا على قدر العرف. نعم. الكسوة تكسوم ذو كسوة مناسبة، لأن الله قبض بالطعام من أوسط ما يطعمون أهله وكسوتهم، إذا معناه أن نكسو كسوة تامة ثوب وملابس داخلية، هذا هو المطلوب. أثابكم الله. أيضا السائل حفظكم الله يقول: أنا أب لأربعة أولاد وأربع بنات، وأنا كثيرا ما أعطي الأولاد المال وغيره من المميزات الأخرى بحكم أن البنات لا يخرجن خارج البيت، فهل علي ذنب في ذلك؟ العدل مطلوب. نعم. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. لكن جنس النفقة العامة يعني نعم، لو مثلا الرجل لباسه فوق لباس المرأة بثمن أو أن يأخذ منك أشياء لحاجته الضرورية، لكن أن تعطيهم بيوتا أو تملكهم أراضي أو تعطيهم نقدا كثيرا وتحرمه، لا يجوز ذلك لك. أثابكم الله. هذا السائل بدر اليحيى من جدة يقول: ارتكبت معصية وبعدها نذرت نذرا وهو صيام شهر كامل، إذا كررت هذه المعصية مرة أخرى وحيث أنني عدت إلى هذه المعصية ماذا يلزمني الآن؟ أولا يا إخواني، النذر لا يحقق خيرا، يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم النذر، فإن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. البخيل الذي يقول: لا أصلي لله نافلة ولا أصوم تطوعا إلا إن أعطاني، فكأنه يساوم الله على أعماله ويمن على الله بعمله، وهذا أمر خطير. بعض الناس يظن أن النذر يحقق المطلوب، وأنه إذا نذر تحقق مطلوب، وهذا كله خطأ. قضاء الله نافذ وقدره نافذ، والنذر لا يحقق شيئا، لا يقدم ولا يؤخر. ثانيا، الموسى يترك المعصية طاعة لله عن قناعة، قال بعض السلف: التقوى أن تعمل بطاعة الله، قال بعض السلف في تفسير التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تدع معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فالموسى يترك المعصية طاعة لله لا لأجل مصالح الدنيا، طاعة لله وقوة تقرب إلى الله، فلا يجعل الصوم ملزما له والنذر ملزما له. جدة يقول: حفظكم الله، ما هو المفهوم الشرعي للوصية وهل لها شروط؟ الوصية حقيقتها التبرع بالمال بعد الموت، هذه الوصية، التبرع بالمال بعد الموت هذه الوصية، إلا أنها على قسمين: قسم واجب وقسم مستحب. فالواجب أن يوصي من له بالناس علاقة وبينه وبين مداخلات ذا تجارة وبيع وأخذ وعطاء، له وعليه أن يوصي هذا بما عليه من الحقوق وما عنده من الأمانات والودائع، ويضبطها ويسجلها حتى لو فجأه الموت فإذا وصيته واضحة والأمر جلي. الثاني، من كان في ذمم الآخر حقوق، في ذمم الآخرين له حقوق، فيسجلها أولا ليسترجعها أبناؤه، ثانيا لتبرأ ذمة من عليه الحق ألا يبقى مرتهنا بالدين الذي عليه، هذه هي واجبة. وأما الثاني فمستحبة، ويلمشار إليها بقول الله جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فقوله: كتب فرض عليكم إذا حضر أحدكم موت إن ترك خيرا، أي مال،